الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: حي وقيوم. فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. باق فلا يثنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. وهو الذي أراد بيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وعلمه بما بدا وما خفى وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. قوله رحمه الله: حي وقيوم. الحياة والقيومية من صفات الذات رب تبارك وتعالى. الحي اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة الحياة، والقيوم اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة القيومية. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله: الحياة من صفات الذات، والقيومية من صفات الذات المتعلقة بالأفعال. فهو سبحانه وتعالى قيوم بنفسه، بمعنى قيوم بمعنى قائم، قائم بنفسه وقائم لغيره. وهو سبحانه وتعالى بحوله وقوته قيام الأشياء، وبأمره ومشيئته دوام الأشياء وبقاء الأشياء. ولذلك يقول جمع من أهل العلم إن جميع صفات الذات راجعة إلى الحياة، وجميع صفات الفعل راجعة إلى القيومية. ومن هنا لا بد لطالب العلم أن يدرك، لمن أراد أن يعرف ربه، أن الله تبارك وتعالى وجل شانه صفاته منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي يوصف الله تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا، والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء. ومن علامات الصفات الذاتية أن الله لا يوصف بضدها، ومن علامات صفات الأفعال أن الله يوصف بها وبضدها. ولما قلنا القيوم صفة ذات من جهة أنه قائم بنفسه، فلا يمكن أن يوصف الله بضد هذه الصفة. ومن جهة أن القيوم بمعنى قائم لغيره، فهو سبحانه يقوم من يشاء وما يشاء ولا يقوم من شاء. قال حي وقيوم فلا ينام، وجاء هذا في القرآن في آيات كثيرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أعظم آية في كتاب الله تعالى. قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي القيوم من أعظم أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. من كمال حياته أنه لا ينام، قال فلا ينام. ومن كمال حياته أنه سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، والله عز وجل منزه عن صفات النقص، ومنها الموت ومنها النوم. ومن مقدمات صفات النقص الله منزه عنها، ومن جملة ذلك أنه سبحانه منزه عن النعاس. ولهذا أيها الإخوة، كل صفة نقص الله منزه عنها، احفظ هذه، كل صفة نقص الله منزه عنها وعن مثيلها وعن مقدماتها. الله لا إله إلا هو الحي، إذن الله منزه عن الموت. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن منزه عن ما يماثل أو يشابه الموت وهو النوم، ومنزه عن مقدمات صفات النقص سنة. لو قال لنا قائل أنتم تقولون إن الله موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص والزوال، هل الله عز وجل يحتاج إلى شيء؟ قلنا لا، لا يحتاج إلى شيء، لأن احتياجه صفة نقص، فإذن هو ليس محتاجا إلى شيء. لذلك يقولون الله فوق العرش وهو مستغن عنه. طيب، مستغن عن الأكل والشرب قطعا، لأن ذلك نقص، ومستغن عن مقدمات ذلك وهو الإحساس بالجوع أو الضعف أو نحو ذلك. من حفظ هذا الضابط عرف ما يستحق، ما يثبت لله عز وجل صفات الكمال، وما ينفيه عن الله تبارك وتعالى من صفات النقص. قال فلا ينام، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى نفي النوم عن أهل الجنة جعله من كمال حياته. قال وإن الآخرة لهي الحيوان، أي لهي دار الحياة الكاملة التي لا موت فيها، الذي الحياة التي لا موت فيها ولا نعاس، أهل الجنة. لماذا لا يموتون ولا ينعسون؟ لأنه لا يصيبهم نصب ولا تعب ولا كلل ولا ملل. لماذا يأتي للإنسان النعاس؟ من كلل والملل أو للتعب. لماذا يحتاج الإنسان إلى النوم؟ للنصب ودفعه. فالله سبحانه وتعالى حي وقيوم فلا ينام. قال وجل أن يشبهه الأن. وجاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال يا ربي أتنام؟ قال يا موسى ومن يقيم السماوات غيري؟ قال الله عز وجل ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. لو أن السماوات والأرض أرادت الزوال وترك الله جل في علاه السماوات والأرض ما استطاع أحد من الورى ولا أحد من المخلوقين لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة أن تقوم بشأن السماوات والأرض. قال وجل أن يشبهه الأنام، النسخة عندكم بضم الهاء الأولى وهذا خطأ، والصواب أن يشبهها لأنها منصوب بأن. جل مرة تفسيره بمعنى عظم وتعالى، أن يشبهه الأنام. الشبه هو مقاربة الشيء للشيء، مقاربة الشيء للشيء، سواء كانت هذه المقاربة مقاربة ذاتية، فالله يقول ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته شيء، إذن لا شبه لذات الله عز وجل، أو كانت هذه المقاربة لأسماء الله عز وجل في مدلولاتها ومعانيها، فالله تعالى يقول هل تعلم له سميا. إذن ليس أحد يسامي الله تبارك وتعالى في مدلولات أسمائه. ويمكن أن تكون المقاربة والمشابهة في أفعال الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يقول لم يكن له كفوا أحد، فليس أحد كفء، فليس أحد يكون كفءا لله تبارك وتعالى في أفعاله. فجل أن يشبهه الأنام من جميع الجهات، من جهة الذات لا يشبهه شيء من الأنام، ومن جهة الأسماء ومدلولاتها لا يشبهه شيء من الأنام، ومن جهة الأفعال لا يشبهه شيء من الأنام. فإن قال قائل فإنا نرى في الواقع أن الاسم يشابه الاسم رسما ولفظا، فتقول الله رحيم وتقول النبي رحيم والمؤمن رحيم، وتقول الله قوي وتقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. نقول هذه المشابهة اللفظية هو من باب التواطؤ، وإلا فليس الرحيم كالرحيم ولا القوي كالقوي. ومثال ذلك الذات، الله له ذات والمخلوقات لها ذوات، وليست الذوات كالذات، فكذلك مدلولات الأسماء ليست كمدلولات أسماء الوراء. ومن هذا الباب الله له فعل والعبيد لهم أفعال، وليس أفعالهم كأفعاله وإن تجانست في الاسم اللفظي، وإن اشتبهت في الرسم واللفظي، فالمعنى مختلف. إذن لا يشبه جل أن يشبهه الأنام، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولنضبط هذه القاعدة أن الله لا يشبه شيء من الأنام، نحفظ هذه القاعدة، وهي أن الله تبارك وتعالى ليس كذاته شيء، فلا يكون مشابها لأحد من الوراء في مدلولات الأسماء والصفات ولا في الأفعال، في مدلولات الأسماء والصفات ولا في الأفعال. ولهذا يقول العلماء القول في الصفات كالقول في الذات، ذات الله ليست كالذوات، إذن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، أفعال الله ليست كأفعال المخلوقين. ولذلك أكد المصنف رحمه الله الناظم نفي هذا التشبيه بذكر صورة من صور ما لا يمكن إدراكنا له، قال لا تبلغ الأوهام كلها ذات. إذا كان طبعا جل يشبهه الأنام، الأنام المقصود به إيش؟ البشر. طيب لماذا سموا أناما؟ ها؟ لأنهم ينامون، يعني هذا فيه اشتقاق بين النوم والأنام. هذا قول يمكن أن يكون من حيث اللغة قريبا، لكن الأقرب أنهم من النماء، لأنهم ينمون شيئا فشيئا، يوجدون شيئا فشيئا. أما الله تبارك وتعالى فهو الأول والآخر الأزلي الأبدي. قال لا تبلغ الأوهام كن هذا. إذا كانت الأوهام مجرد تخيلات لا يستطيع الناس بتخيلاتهم أن يبلغوا كنه الذات، فكيف لهم أن يكونوا مشابهين لله؟ لا يمكن. أنت لا، إذا أردت أن تشبه شيء بشيء لابد أن تتصوره، إذا لم تستطع تصوره فكيف تشبهه بشيء؟ لو قال لك أحد من الناس، تأمل معي الآن، وهو من البشر، ما هو أحد، ها؟ ما هو من جنس آخر من جنسك، لو قال لك أحد يا خالد كيف كانت صورة قابيل، قبيحا أم جميلا، أبيضا أم أسمرا، أحمرا أم أصفرا، لماذا لا تعلم؟ تأمل معي، ها؟ طيب إذا كان الإنسان لا يحيط بمن هو من جنسه لمجرد كونه لم يره، فكيف يمكن، لا يستطيع أن يحيط بصفاته، فكيف بمن لا يمكن أن نعرف كل ذاته؟ إذن هذا من باب أولى أنه إيش؟ مقطوع الطمع في إدراك كيفيات الصفات. ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء. قال لا تبلغ الأوهام. الأوهام جمع وهم، والوهم خيال النفس، والوهم خيال النفس، أو الوهم ما يتوهمه الإنسان ويتخيله، سواء في نفسه يقظة أو مناما أو خيالا. لا تبلغ الأوهام كنها، الكن المقصود به الحقيقة، كنه الشيء حقيقته، كنه الشيء حقيقته، كن ذاته. ومر معنا في المحاضرة الماضية أن الذات مؤنث ذو، أن الذات مؤنث ذو، كنه ذاته تبارك وتعالى. والذات بمعنى الشخص وبمعنى العين، مر معنا هذا، وبمعنى المثل. قال ولا يكيف الحجى صفات. إذا كانت الأوهام وهي تخيلات النفس أو ما يتصوره الذهن أو ما تقيسه العقول، لا يمكن أن تبلغ كنه ذات الله عز وجل. إذن العقول لا مدرك لها في العلم بكنه ذات الله. لماذا العقول لا مدرك لها في العلم بكنه ذات الله؟ لأن العلم بالشيء طريقه أربعة أمور. إذا أردت أن تعرف شيئا ما، فما سبيلك إلى ذلك؟ لا بد لتعرف شيئا ما أن تسلك أحد هذه المسالك الأربعة. المسلك الأول أن تعرف ذاته، مثل ما لو قلنا للشيخ خالد تعرف ابن عمك حمود، يقول إيه؟ ليش يعرف؟ لأنه يعرف كنه ذاته. طيب إذا لم يستطع الإنسان يعرف كنه ذات الشيء، جاءنا رجل من الهند فقال لنا ما هي النخلة؟ قلنا النخلة ما تعرفها؟ قال لا والله ما هي موجودة في بلادنا. تأمل معي الآن أن الرجل لم يعرف النخلة لعدم علمه بكل ذاته. فإذا أخذت بيده وأريته النخلة، لما رأى كنه ذات النخلة عرفها ولا ما عرف؟ بأي شيء؟ بالمشاهد. طيب قال لك ما هي النخلة؟ هو في المسجد، ما في نخيل في المسجد توريه؟ ما يمكن العلم بكنه ذات النخل. فأنت تنظر إلى ما يماثله ويقاربه في بلاده شيء هو متخيله، فتقول له تعرف شجرة جوز الهند؟ يقول لك إيه، تقول هذه مثل هذه قريبا منه، مباشرة تتصور أنها طويلة وأن لها سعف وأن لها كذا، لكن تعطيه بعض الفروقات فيتميز عنده. طيب، فرض أن الرجل كان في منطقة في الهند ليس على الساحل، ما يعرف جزء منه. الآن ما هو السبيل لأن تعرفه بالنخلة؟ السبيل لأن تعرفه بالنخلة أن تذكر له صفات النخلة، أن تذكر له صفات النخلة. تقول شجرة طويلة ليس لها إلا جذع واحد، ثم لها أوراق كبيرة ولها شماريخ، فأنت تذكر له الصفات. يمكن يتخيل، يمكن لا يتخيل. تأمل، طريق العلم بالشيء إما معرفة كنه ذاته أو مثيله أو العلم بصفاته، العلم بصفاته. طيب، إذا عدم هذا وهذا وهذا، إذا عدم هذا وهذا وهذا، هل يمكن العلم بكل شيء ويبقى مجهولا بالنسبة لنا؟ مجهولا بالنسبة لنا. تأمل معي، هذا شيء مجهول بالنسبة لنا، غير معلوم بالنسبة لنا. طيب، إذا قلنا تخيل أنت في ذهنك هذه النخلة، يمكن يتخيل في ذهنه النخلة أنها مثل شجرة التفاح يقع في الخط، يمكن يتخيل أنها مثل البرتقال، أنها مثل كذا، أنها مثل كذا، أنها مثل كذا، ما يستطيع وصول، لأنه لم يرى عينها ولا مثيلها ولم تذكر له الصفات. في احتمالية بعدد أشجار، جنس أشجار الأرض، واحد في المليون، واحد في الألف، أنه يمكن أن يصيب في تخيله، لأن هذه الشجرة من جنس الأشجار الموجودة على الأرض. طيب، إذا علمنا أن ربنا تبارك وتعالى ليس له مثيل، هو الواحد الواجد، ومن سواه موجود وما سواه موجود، هو الإله وما سواه فإنه عابد، ولا يكون معبودا، هو المعبود سبحانه، هو الخالق، وما سواه مخلوق. إذا لا يمكن العلم بكنه ذات الله عز وجل، لكن هذا لا يعني أن الله ليس له حقيقة ذات، الله له ذات، لكن الأوهام لا تبلغ كنه الذات، لأن الطريقة العلمية منفية. كيف منفية؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، إذا انتفى المثلية في الذات، أليس كذلك؟ طيب، بقي الآن أن يقول الإنسان يمكن أن يكون هناك شيء يساميه، قال الله هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي. ما دام ليس له سمي، إذا ما يمكن العلم بكنه الذات أيضا. يمكن يقول قائل أن الصفات هذه التي جاءت في الكتاب والسنة تدلنا على كيفية ذات الله. نقول نعم، هي جاءت لكنها منفية عن المماثلة، فقال لم يكن له كفوا. إذن لذلك يقول العلماء إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكليف، هذه لابد أن نحفظها. إثباتنا للصفات إثبات إيش؟ وجود لا إثبات التكييف. فالله عز وجل لا تبلغ الأوهام كل هذا بدلالة النقل ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ لا. لم يكن له كفوا أحد. وبدلالة العقل، لأن الطرق العلمية الموصلة إلى كنه ذات الله منفية. ولا يكيف الحجى صفاته، التكييف معناه جعل صورة معينة للشيء ذهنا أو واقعا. ما معنى التكييف؟ ترى التكييف مو المكيفات، التكييف من معانيها في اللغة العربية الفصحى جعل صورة معينة للشيء، أو إذا كانت في المعاني فالمقصود بها تكييف الشيء على معنى معين، على معنى معين. ومنه الكيف، وهو أن يجعل الإنسان الشيء على ما يريد، على ما يهو. وأما التكييف تسمية المبردات بالمكيفات أو بالتكييف فهذا مصطلح معرب، وليس يعني معرب للاشتقاق، من جهة أنه يكيف المزاج يعني يخلي مزاجك طيب، أو من جهة أنه يجعل الهواء مناسبا لكيفك، ما في بأس، هذا من توسعة اللغة العربية. إذن ولا يكيف، ولا يكيف الحجص، التكييف جعل صورة معينة للشيء. الحجة يعني العقول، وذو الحجة هم أهل العقول، سمي العقل حجا لماذا؟ لأنه يمنع صاحبه من السفاهة، ويمنع صاحبه من الطيش، بعكس الحجة فإنه تعقل ترون. ولا يكيف الحجة صفاته، لو أن سائلا سألنا الأوهام لا تبلغ كنه الذات، لذلك قال بعض العلماء كل ما يخطر ببالك فالله على خلاف ذلك. ولا يكيف الحجة صفاته، لا يمكن أصحاب العقول بعقولهم أن يقيسوا الرب تبارك وتعالى. لماذا لا يمكن أن يقاس الخالق بالمخلوق؟ سؤال. أولا في القياس العقلي حتى تدخل الشيء مع جنس الشيء لابد أن يكون هناك شيء اشتراكي موجود مشترك بين المقيس والمقيس عليه. الله الخالق ومن سواه مخلوق، الله الخالق ومن سواه مخلوق، فكيف يمكن أن يجعل الخالق مع المخلوق تحت كلية واحدة؟ ما يمكن. لو جاء إنسان وأراد أن يدخل، انتبه الآن، أن يدخل القبضة في صفة من صفات البشرية ما قبل العقلاء منه ذلك. لماذا؟ الإنسان يكرم من أن يقاس القرد ويدخل القرد معه في كلية، مع أن هناك شيئا مشتركا، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا يأكل ويشرب وهذا يأكل ويشرب، هذا محتاج وهذا محتاج، وهناك فروقات. الله جل وعلا لا يقاس بخالق، لا يجعل الخالق سبحانه مع المخلوقات في قياس كلي واحد. يعني مثلا ما يجي إنسان يقول كل حي قابل للفناء إذن الله يفنى. شلون الله يفنى؟ ليش؟ لأن يدخل الخالق في كلية مع الأحياء الموجودة، القياس فاسد ولا لا؟ فاسد. ولا يكيف الحجة صفة، لو قال قائل كل يد في الوجود ففيه شحم ولحم وعرق وعصب وعضد وعضل وعظم، هذا كلام صحيح، لكن كيف تدخل يد الخالق مع يد المخلوقات؟ ولو أن قائلا قال إن كل يد في هذه الأشياء غلط، يجي واحد يقول له غلط، قال ليش غلط؟ قال والله فحصنا يد النملة ما وجدنا فيها لا عصب ولا وجدنا فيها عظم. غلط كلامكم، ولا يكيف الحجاز، فالتكييف ممتنع في صفات الله عقلا. لماذا عقلا ممتنع؟ لأن الخالق لا يقاس مع المخلوق في كلية، لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل، نوعين من أنواع القياس. دائما إذا أراد الإنسان يعرف شيئا مجهولا ماذا يفعل؟ إذا أراد الإنسان يعرف شيئا مجهولا يأتي به على صورة القياس الكلي ليعرف الحكم. إذا أراد أن يعرف حكما كليا فلا بد إذن أن يأتي بكليات ليعرف حكما جزئيا، أو يأتي بجزئيات ليعرف حكما كليا. ولا يمكن أن يدخل الخالق جل في علاه مع المخلوق لا في كلية ولا في جزئية. طيب إن قال قائل إن القياس الكلي ممتنع في حق الخالق عقلا ونقلا، عقلا لما ذكرنا ونقلا لأن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولقوله ليس كمثله شيء. طيب والنوع الثاني من القياس قياس التمثيل، قياس التمثيل أيضا ممتنع في حق الخالق عز وجل، لأنه سبحانه نفى التمثيل عن نفسه، قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا. فنوعان من أنواع القياس ممنوع استخدامهما في حق الله عز وجل بدلالة العقل وبدلالة النقل. وأما قياس الأولى، قياس الأولى مثاله أن يقول القائل هذه صفة كمال وجدت في المخلوقات فواهبها أولى بها، هذه صفة نقص يتنزه عنها المخلوقات، فالله أولى بالتنزيه عنه. هذا قياس الأولى وهو المثبت في القرآن، قال الله تعالى وله المثل الأعلى، وقال ولله المثل الأعلى ولا يكيف الحجى صفات. إذن التكييف ممنوع والتمثيل ممنوع، والفرق بين التكييف والتمثيل أن كل ممثل فهو مكيف ولا عكس، كل ممثل فهو مكيف، لأنه إذا مثل الخالق بشيء فقد جعل له كيفية معينة، ولا عكس، فليس كل مكيف يكون ممثلا. لكن التمثيل والتكييف كلاهما ممتنع في حق الله عز وجل في عقولنا وفي قياساتنا في أوهامنا وفي خيالاتنا. أما الله عز وجل فلصفاته كيفية، هو يعلمها ولم يخبرنا جل وعلا لأن الإحاطة به لا يمكن، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما، لأن التكييف من مقتضاه الإدراك، من مقتضاه الإحاطة، فإذا انتفت الإحاطة والإدراك فلا يمكن الإحاطة به. نعم عيدة. نعم قياس الأولى أن ينظر إلى الصفة من حيث هي لا يضاف إلى أحد، أن تنظر إلى الصفة من حيث هي دون الإضافة إلى أحد. لو قال لك قائل اليد، انتبه الآن، لو قال لك قائل القوة، لو قال لك قائل الوجه، لو قال لك، فأنت الآن تقف تقول الوجه واليد هذه الأشياء ما يمكن إثباتها بالعقل ولا نفيها بالعقل لأنها صفات خبرية، لكن القوة عكسها العجز، فالشيء إما قوي وإما ضعيف، صح؟ طيب، الضعف لو قلت لأي شيء إنه ضعيف هذه صفة نقص فيه ولا كمال؟ نقص. فإذا كان المخلوق يتنزه عن هذا النقص فالخالق من باب أولى. لو قلت لجني أو إنسي أو ملك أنت ضعيف يغضب، وربما هو يكون ضعيف في نفسه أو بالنسبة إلى ما فوقه، لكن هذه تضعف وتزعجه. فإذا هذه صفة نقص يتنزه عنها المخلوق، فالله أولى بالتنزيه. لو نظرت العكس، لو قال لك قائل القوة صفة كمال ولا صفة نقص، تقول بدون النظر إلى الإضافة، ما أضفت لأحد، إذن قياس الأولى أنك تنظر إلى الصفة بدون إضافة، ما تضيف لأحد. فإن وجدته كمالا في نفسه فالله أولى به، وإن وجدته نقصا فالله عز وجل أولى بالتنزيه. نضرب مثال غير موجود في القرآن أحسن عشان نعرف. لو قال لك قائل يا صالح عندك صفة الوجود وصفة العدم، أيهما نقص وأيهما كمال؟ صفة الوجود إيش؟ كمال. طيب الآن لو قلت الإنسان أنت معدوم، كان أنا معدوم، كان أنا واقف قدام، قلت ستعدم، يقول صحيح تعدم لأني أنا ماني دائم. شوف أقر بالعجز والضعف ولا لا؟ إذن الوجود صفة كمال، نسبة لله صفة الوجود، نعم نسبة لله صفة لأن صفة كمال. لو جاء إنسان وقال الولد صفة كمال ولا صفة نقص، قلنا الولد كيف، ما عكس الولد؟ صفات الكمال علامتها أن عكسها ضعف، والولد ما لها عكس، مدام ما لها عكس فهذه من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية ينظر إليها هل هي موجودة مضافة أو غير موجودة. لو أن الإنسان علم أنه يمكنه العيش بلا مؤانسة ولا اتكال ولا حاجة ولا ضعف بلا ولد، ما تعب نفسه لا في ولادة ولا في لذلك المرأة كل ما أنجبت بس خلاص ما أبي. ليش؟ ترى أشياء عظيمة. والوالد كثير ما يقول بعد ما يعاني من التربية خلاص أنا مليت من التربية ما أبي. فالولد لولا أنه ينظر لي لأن مآلاته خير، وإلا هو في نفسه ما هو خير. لا يوصف الولد لا بالخيرية ولا بالشديد، فهذه ما يضاف إلى الله عز وجل، لذلك جاءت منفية عن الله، ما كان لله من الولد. ولأن الولد يحتاج إلى جنس، الله ليس له صاحبة، فكيف يكون ولد؟ فصارت صفة منفية عن الله عز وجل. الإنسان بطبعه تأمل معي أنه لو وضع في مكان ليس معه أحد لاستوحش، يحتاج إلى أنيس جليس، ومنه سمي الإنسان الإنسان على قول. لكن الله تبارك وتعالى الواحد القهار، هذه صفة نقص في المخلوق. إذن كل كمال من حيث هو الله أولى به، كل نقص من حيث هو نقص بغض النظر إضافة الله منزه. نعم، تبي مثال أخرى ولا خلاص؟ طيب، قال ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد. هذا باق فلا يفنى ولا يبيد لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. الباقي ذكر بعض العلماء أنه اسم من أسماء الله عز وجل، والصواب أنه وصف لله وليس اسما. باق، الباقي صفة لله وليس اسما، لأنه لم يرد على وجه الاسمية. ووصف يخبر به عن الله عز وجل، الله عز وجل باق لا. مما يدل على معنى هذا الوصف قوله تبارك وتعالى الآخر، هو الأول والآخر، فكلمة والآخر يدل على البقاء. قال فلا يفنى، الفناء يطلق ويراد به إزالة العين، يطلق ويراد به إزالة العين بعد التركيب، ويطلق ويراد به إزالة الأجزاء المفردة. والله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات على صورة المفردات مادة، وعلى صورة المركبات خلقا وتشكيلا. فأنت مركب أجزاؤك من لحم وشحم ودم وعظم وعصب وشعر وظفر وجلد، هذه مركبات. إذا مات الإنسان شيئا فشيئا هذه المركبات تفنى، لكن تبقى أفراد أجزائه، وهي ذراته جزيئاته، هذه يعلمها الله عز وجل أين ذهبت، يعلمها الله أين ذهبت. قال باق فلا يفنى ولا يبيد. يبيد من باد الشيء، يبيد إبادة، باد الشيء يبيد إبادة عكس أبادة، أبادة يبيد، أما هنا باد يبيد، باد يبيد إبادة. ومعنى يبيد أي بمعنى أنه لا يدوم، بمعنى لا يدوم. قال ولا باق فلا يفنى ولا يبيد، أي لا يلحقه ما يدل على زواله. إذن لا يبيد أي لا يبلى، لا يقدم، لا يصبح عتيدا. قال ولا يكون غير ما يريد سبحانه وتعالى. باق فلا يفنى ولا يبيد، هذه من صفات الذات. ولا يكون غير ما يريد، هذه راجع لعبادة الله تعالى، وهذه في ملكوت الله تبارك وتعالى. لا يكون غير ما يريد، والإرادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي من حيث الأصل صفة ذات، ومن حيث الآحاد صفة فعل. يريدك في وقت معين ولا يريد كذا في وقت معين، وهو موصوف بالإرادة أزلا وأبدا. وأما كونه أراد كذا ولم يرد كذا فهذه من صفات الأفعال. قال منفرد بالخلق والإرادة. انفراده تبارك وتعالى بالخلق هذا من صفات الفردانية، ومن صفات الأحدية، ومن صفات الصمدية. المنفرد لم يأتي فيه حديث صحيح، ولذلك يقول بعض العلماء اسم الفرد ليس من أسماء الله، ولكنه وصف يخبر به عن الله، يقال هو فرد وهو منفرد، لأن الحديث الوارد فيه ضعفه بعض أهل العلم اللي هو الفرد. وأما منفرد فهو خبر. ومعنى الانفراد هو أنه سبحانه وتعالى تفرد فهو الواحد الخالق لا خالق سوى. منفرد بالخلق والإرادة، بالخلق إيجادا والإرادة تصويرا وتشكيلا وتفعيلا. قال وحاكم جل بما أراد. الحاكم بمعنى الذي يحكم، بمعنى الذي يحكم، وليس من أسماء الله عز وجل الحاكم، وإنما هذا وصف ومن أسماء الله الحكيم، من أسماء الله المالك بمعنى الحاكم، عفوا الملك بمعنى الحاكم، الملك بمعنى الحاكم، وأما المالك فهو بمعنى الملك، وأما الملك بمعنى الملك، والحاكم من الحكم وهو الملك. قال حاكم جل بما أراد، الله يحكم، جاء في القرآن والله يحكم لا معقب له، وحكمه جل وعلا منقسم إلى قسمه، حكم شرعي ولازمه المحبة والرضا. فالله عز وجل إذا حكم بشيء شرعا معناه يحب ويرضى، فحكم به علينا. وحكم قدري وعلامته الوقوع، ولا يلزم كونه مرضيا، ولا يلزم كونه مرضيا. فالله الحاكم جل بما أراده يحكم، والإرادة كذلك منقسمة إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فهو سبحانه يحكم بالأمور الشرعية فيأمر وينهى، وهذه علامة الأمر الشرعي. ما علامة الأمر الشرعي؟ الأمر والنهي مع الإثابة والعقاب. ما علامة الأمر الكوني؟ أن فيه أمر ونهي لكن ليس فيه إثابة ولا معاقبة، وإنما الإثابة والمعاقبة مترتب على كيفية المعاملة مع هذا الأمر الكوني. قال فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. المشيئة ذكر بعض العلماء أن المشيئة أشمل من الإرادة، وأن المشيئة هذه خاصة بالإرادة، عفوا المشيئة ذكر بعض العلم أنه أخص من الإرادة، لأن الإرادة تشمل الإرادة الشرعية والكونية، أما المشيئة فهي خاصة بالإرادة الكونية، خاصة بإيش؟ بالإرادة الكونية، لأن الإرادة الشرعية لم يأتي وصفها، الإرادة الشرعية لم يأتي وصفها بالمشيئة، وإنما جاءت المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. وليس من أسماء الله المريد، وليس من أسماء الله الشائي، ولكن المريد من صفات الله عز وجل، يوصف بأنه يريد لأن له إرادة، يوصف بأنه يشاء وأنه شاء وأن له مشيئة. نعم، يخبر عن الله بأنه مريد، ويخبر عن الله بأنه شائي، ويوصف الله بأن له إرادة، ويوصف الله بأن له مشيئة. وقوله فمن يشاء وفقه بفضله، هنا هذه مسألة متعلقة بالقدر، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يدرك أن توفيق الله فضل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: من وفق في سؤال الله الفردوس، أو من وفق في سؤال الله الجنة، فليستيقن بأنه من أهل الجنة. ليش؟ لأن الله كريم، والكريم من عادته أنه إذا سئل لا يهين سائله، فإذا سألت ذا الفضل أعطاك. ومن يسأل الله من فضله ليس كمن هو غافل عن فضله، لذلك قال فمن يشاء وفقه بفضله. والتوفيق هنا المقصود به، التوفيق هنا المقصود به الإلهام في القلب، الإلهام في القلب ليوافق العمل العلم، أو ليوافق العمل مراد الله عز وجل. والتوفيق من صفات الله تبارك وتعالى خبرا، فالله الموفق، فالله جل وعلا الموفق، يوفق من يشاء سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا بفضله لما يحب ويرضى، فمن يشاء وفقه. ومن توفيق الله عز وجل للعبد الأخذ بيده لطلب العلم، من توفيق الله للعبد الأخذ بيده للعمل بالعلم، من توفيق الله للعبد يختاره ويصطفيه من بين ملايين البشر ليكون على ما يريد سبحانه وتعالى شرعا. قال فمن يشاء وفقه بفضله. الله جل وعلا يتعامل مع العباد إما بالفضل وإما بالعدل، ولا بد أن نستيقن أن تعامله مع العباد فضلا فلحكمة وعدلا فلحكمة. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. الله عز وجل منع يوسف عليه السلام من أن يقع في الفاحشة تفضلا منه عليه، ولا حق واجب من يوسف عليه؟ تفضلا، ليس لأحد من الورى حق على الله، ولكن هذا التوفيق مبني على حكمة. ما هي الحكمة؟ أنه كان مخلصا فناسب الحكمة أن يكون مخلصا. ولذلك العبد إذا سلك مع الله سبيل الإخلاص لا يمكن أن يموت إلا على ما يرضي الله عز وجل. إذا سلك مع الله سبيل المراقبة لا شك أن الله يثيبه في المضايق ويجعل له مخرجا في المصائب، حتى قال ابن عباس لو أن السماوات أطبقت على الأرض علمت أن الله سيجعل للمتقين منها فرجا. إن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. قال فمن يشاء وفقه بفضله للعمل بما يريده شرعا والرضا بما أراده كونا. قال ومن يشاء ضله بعدله. الله جل وعلا هو الهادي سبحانه وتعالى وهو الذي يضل، لذلك قال ومن يشاء أضله بعلم. لكن إضلال الله للعبد لا بد أن تعتقدها مبني على الحكمة. ما هي الحكمة؟ قد يقول قال لماذا منع فلانا فلم يجعله يضل ولم يمنع فلانا فأضل؟ نقول منع فلانا لعلم الله به أنه يريد الخير، وعلم الله عنه سابقة خير، ولم يمنع فلانا من الضلالة لعلم الله أنه يريده والدار دار ابتلاء، ولم يسبق منه سابقة خير فيكرمه الله. قال ومن يشاء أضله بعدله. وأصل أضل يضل إضلالا، أصل الإضلال معناه البعد عن العلم والعمل، البعد عن العلم والعمل. قد يكون إنسان عنده علم لكن لا يعمل، قد يكون إنسان عنده عمل بلا علم. فالضلال هو ترك أو مجانبة الأمرين. قال ومن يشاء ضله بعدله. الله سبحانه وتعالى عدل، وهذه صفة من صفات الله أنه سبحانه عدل يعامل عباده بالعدل ولا يظلم ربك أحد. قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طفل. الله جل وعلا قسم الخلائق إلى قسمين، هذا التقسيم هو كوني لكن هذا التقسيم الكوني هو علمي، وأما تقسيم الخلق إلى شقي وسعيد فمبني على الأمر الشرعي. العلم لا يترتب عليه شيء. ترى لو جاء المدرس وقال لطلابه في الفصل، شيخ حسن يدرس الطلاب، جاء إلى الفصل، وعبد الله ناظر في المدرسة، جاء وقال للطلاب ترى منكم راسبين ومنكم ناجحين. كلام حق ولا باطل؟ حق ولا باطل؟ حق. في ناس راح يرسبون وفي ناس راح هو ليش يخبرهم؟ يخبرهم بعلمه. طيب لما أخبرهم بعلمه هل معناه أجبرهم؟ والله ما في أي جبر، العلم ما له علاقة. فلما يخبر الله أن الخلق شقي وسعيد هذا خبر عن علم الله، خبر عن علم الله لا يلزم الجبر ترى، لكن الإثابة مبني على العمل. جاء الناظر المدرسة وقال فنكرم المتفوقين ونعطي إنذارات للمهملين. يقول أنت جبرتنا ليش أخبرتنا؟ أي عقل يقول هذا الكلام؟ أنت تقول جبرتنا أنك أخبرتنا أن في ثواب وفي عقاب، بالعكس الخبر أن في شقي وفي سعيد، في مثاب وفيه معاقب، مدعاة للعمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق. فالله عز وجل علم من هو الشقي. طيب لماذا لم يعاملهم بعلمه؟ لأنه سبحانه لو عاملهم بعلمه لقال الرجل يا ربي ما عملت شيء، كيف تعاملني بعلمك؟ كيف تعاملني بعلمك؟ لو قال أحد المدرسين يا فلان أنت راسب من أول الأسبوع الدراسي من شقاوته في الفصل، قال أنت راسب حق الصفر، قال يا أستاذ الظلم خلنا نختبر، يحق له أن يعترض ولا ما يحق له؟ يحق له أن يعترض. طيب قال أنت يا فلان تراك الأول، يحق للباقين أن يعترض، يقول شلون تخليه الأول الحين ما جاء الاختبار ولا ما يحق لهم؟ إذا لو أن الله أعاقب الأشقياء على علمه وأثاب السعداء بعلمه لاعترض الأشقياء في كلتا الحالتين، في كلا الحالتين ولا لا؟ لذلك الله عز وجل علم الشقي والسعيد، لكن الثواب والعقاب على العمل من الشقي عقابا وعلى العمل من السعيد ثواب. ولا شك أن السعيد من وفقه الله بفضل، والشقي من تركه الله لما يريد فأضله بعدله. قال وذا مقرب وذا قرب، وهذا مشاهد حتى في ملوك الدنيا أن هناك مقربين هناك مطرودين مطلوبين. الله جل وعلا خلق الخلق الجن والإنس وجعل منهم أناسا مقربين وآخرين مطرودين. ذا مقرب، قال الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون، قال الله عز وجل عن الصابرين إن الله مع الصابرين. أي قربنا أعظم من هذا؟ المقصود بالقرب هنا القرب الخاص. وذا مقرب أي القرب الخاص المعية الخاصة. وذا طريد، طريد على وزن البيت، وإلا فإن الشقي ما يحتاج إن الملائكة تطرد لأن لا مهرب له. الطريد يقال لمن له مهرب، قال انطارد كذا لأنه ينحاش. طيب إذا كان ما له مهرب ما يقال أنه طريد. تأمل معي لو أن إنسان أراد غزالة في قفص، يقول بروح بطرد الغزال ولا يقول بروح بجيب الغزال وبذبح؟ ما يحتاج. لكن هذا لبيان أن العبد الضال قد ابتعد عن الله عز وجل بعدا عظيما. قال لحكمة بالغة قضى. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الخلق أشقياء وسعداء وترك أهل الشقاوة في شقاوتهم وما يريدون، وأعان أهل السعادة في سعادتهم وما أرادوا؟ قال لحكمة بالغة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لحكمة بالغة قضى. والله حكيم عليم سبحانه وتعالى، بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحكمة والتعليل. قضاها شرعا وقدرا، لحكمة بالغة قضاها شرعا وقدرا، فأثاب الطائعين وعاقب المسيئين شرعا وقدرا. قال: يستوجب الحمد على اقتضاه. لا شك أن المتأمل في قضاء الله وقدره يستيقن أنه سبحانه يستحق الحمد. سأضرب لكم مثال: حينما ترون مفسدا في الأرض والشرطة والداخلية والدفاع يدورونه، لما يلقونه يقول: هذا كان بيفجر في السوق، نسأل الله يديم الأمن علينا وعليك، ويمسكونه. نحمد لهم هذا الصنيع ولا لا؟ نشكرهم ولا لا؟ نثني عليهم ولا لا؟ يمكن نعطيهم جوائز ولا لا؟ طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد على الأمرين، على إثابته للطائعين وعلى معاقبته للمسلمين. بعض الناس يغيب عن ذهن يقول: كيف يعاقب المسيء؟ ويغيب عن ذهن أن المسيء ماذا فعل؟ يعيش في نعمة الله، يعيش في رزق الله، ويعبد غير الله، ويعصي أوامر الله. ثم كأن سائلا سأل: كيف يكون هذا الأمر يكون كله بمشيئة الله وإرادته؟ فبين أن ذلك لسعة علمه، فقال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. الله جل وعلا علمه عظيم، علمه عظيم. العلم أعم من الرؤية، انتبهوا، الرؤية متعلقة بالبصر، والسمع متعلق بالمسموعات، البصر متعلقة بالمبصرات، الرؤية متعلقة بالموجودات، والعلم أشمل من هذا كله، يتعلق بالموجودات وبالمعدومات وبما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن يرى دبيب الذر، هذا الرؤية شيء من العلم، وأهل السنة يثبتون الرؤية، يثبتون البصر، يثبتون العلم. هو الذي يرى دبيب الذر، دبيب يعني حركة الذر، والذر صغار النمل، أصغر أنواع النملة يقال لها الذر في لغة العرب. يرى دبيب الذر، دبيب الذر مثل نقطة، لو لم تدقق ما رأيتها. يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. النملة الكبيرة، النملة الكبيرة لو مشت على مكان فيه أوراق وأشجار وأنت دققت السمع والرؤية يمكن أن تنتبه، تسمع خشخشة دبيب النملة الكبيرة، لأن في أوراق تتحرك، في صوت يحصل. النملة الكبيرة لو مشت على الصخرة الصماء، الصخر الأملس، صم الصخر أي الصخر الأملس، النملة الكبيرة لو مشت على الصخر الأملس وأنت مو منتبه بالنظر لن تسمع صوت دبيبها. فكيف إذا كانت ذرة؟ فكيف إذا كانت تمشي في ظلمات الليل؟ الله يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. الدبيب يرى أو يسمع، الصواب أن الدبيب يرى ويسمع. يرى من جهة رفع الأيدي والأرجل للذرة، والإنسان الذي يرى النملة الكبيرة لا يستطيع أن يتأمل كيف تأخذ هي أقدامها ويديها للمشي إلا عند شدة التأمل. فكيف إذا كانت ذرة في النهار لا تستطيع أن تعرف كيف تمشي؟ لا، نجيب مكبر ورب العالمين جل وعلا يرى دبيبها، مشية الذر، حركة الذر في الظلمات فوق صم السحاب. إذا كان الرؤية دقيقة بهذه الكيفية فكيف بالسمع؟ قال وسامع للجهر والإنكار. هذه الرؤية من صفات الله تبارك وتعالى، والسمع من صفات الله تبارك وتعالى، وجاء اسما من حيث الرؤية، جاء صفة اسم البصير، ولم يأتي صفة الرأي، والسمع جاء صفة السميع ولم يأتي السامع. السامع اسم فاعل بمعنى إثبات الصفة. وسامع للجهر والإخفاء، ما جهرته ما أخفيته الله يعلمه بسمعه الواسع للأصل سبحانه وتعالى. هو واحد، والمخلوقات بالمليارات، يقول بالمليارات، ها؟ لا مو بالمليارات، شو اللي بعد المليار؟ شو اللي بعد تريليون؟ بليون. إذن يرى البليونات، يرى ما لا نهاية، يسمع إلى ما لا نهاية سبحانه وتعالى. قال وعلمه بما بدا وما خفى. ما بدا أي ظهر، وما خفي أي سر. وقلنا العلم أشمل من السمع والبصر. ليش؟ السمع متعلق بالمسموعات، والبصر متعلق بالمبصرات، والعلم شامل لما يسمع ولما يرى ولما لا يسمع ولما لا يرى ولما يكون ولما لا يكون. قال حاط علما بالجلي والخفي. لعلنا نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يوصف بأنه سبحانه وتعالى قديم، لكن ليس القديم من أسمائه، ليس القديم من أسمائه، لأن القديم يدل عليه صفة الأخر. أما باب الاسمية باب توقيف، وجاء في الحديث أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم سلطانه القديم، فوصف الله سلطانه بالقدم، فنقول إن سلطان الله قديم، قوة الله قديم، ذات الله قديم، ولكن لا نقول القديم من أسماء. نعم. الذي يعرفه أنه من الإسرائيليات، لكن معناه في القرآن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد منهما. قال موسى يا ربي أتنام؟ قال إن الله لا ينبغي له أن ينام. جاء هذا لفظا لكن لا يحضرني سنة، تبحث أنت. بارك الله فيك. نعم نعم. قياس الشمول هو أن تكون المقدمة الأولى بلفظ كل، بلفظ شنو؟ كل. هذا معنى قياس الشمول، يعني يكون الخالق والمخلوق تحت كلية واحد، الواجد والموجود تحت كلية واحد، الله المعبود والعابدين في كلية واحد، هذا لا يجوز. وأما قياس التمثيل فأن يقاس الخالق على المخلوق أو يقاس المخلوق على الخالق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.